بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فشرحنا في المحاضرة الماضية والتي قبلها طرق التعديل الضمني، طرق التعديل الضمني، وذكرنا أن هذه الطرق تفيد أن الراوي عدل أو ثقة، الاثنين بمعنى واحد. لما نقول هنا التعديل الضمني ده بيساوي التوثيق الضمني، ولما نقول الطرق دي تفيد أن الراوي عدل يعني تفيد أن الراوي ثقة. كلمة العدالة هنا معناها الثقة يعني، تمام؟ طيب، فقلنا أن الطرق دي تفيد أن الراوي عدل أو ثقة. هناخد بقى كمان مسألة أخرى مذكورة في صفحة 240، بس للأسف يعني ملهاش عنوان. فعنوانها إيه بقى؟ التعديل الضمني يفيد اتصال السند أيضا. خلي العنوان كده، التعديل الضمني يفيد اتصال السند أيضا. احنا قلنا انه يفيد ايه؟ عدالة الرواة. يفيد بقى كمان اتصال السند، اتصال الايه؟ السند، تمام؟ ليه؟ لانه مثلا لما احنا قلنا من طرق التعديل الضمني ايه؟ ان الامام البخاري يخرج الحديث في صحيح، فده يفيد ان الرواة دول الذين رأوا هذا الحديث عدول وثقات عند الامام البخاري. يفيد كمان أن هذا الحديث متصل الإسناد. لأنه لو لم يكن متصل الإسناد ما كانش الإمام البخاري أخرجه في صحيح، لأنه اشترط الصحة، والحديث اللي هو ليس متصل الإسناد ليس صحيح، تمام؟ في بقى تنبيه على حاجة، إنه ممكن الـ يبقى عندنا تعديل ضمني ولا يفيد اتصال الإسناد، مش يعني مش لا يفيد، لا يعني، ويكون الإسناد مختلفا فيه. هو يفيد اتصال الإسناد، لكن نجد ان بعض العلماء قالوا الحديث ده فيه انقطاع، ما يجراش حاجة، يبقى كده ده خلاف بين العلماء. لكن التعديل الضمني هناخد منه ان الحديث إسناده متصل، زي ما خدنا منه ان الرواة عدول. أما العلماء اللي قالوا الحديث منقطع ماذا نقول؟ نقول ده اختلاف بين العلماء، ونشوف بقى الراجح ايه ونعمل بيه، ماشي يا اخوانا؟ نعم. فاذا التعديل الضمني بقى ايه؟ التعديل الضمني ده يفيد احيانا يفيد اتصال الايه؟ الاسناد. طيب، وده فائدته ايه؟ هل ده يفيدنا في رواية الراوي المدلس إذا عن عندنا الراوي المدلس إذا عن يبقى حديثه إيه؟ حديثه ضعيف، صح ولا إيه؟ معنعن. إذا كان يعني المدلس روى الحديث بالعنعنة، فيبقى الحديث حديث إيه؟ حديث ضعيف. طيب، إلا إذا لقيت إن المدلس ده صرح بالتحديث في رواية أخرى، صرح بالتحديث في رواية إيه؟ في رواية أخرى، يعني جه في رواية كده وقال حدثني فلان، بدل كلمة عن فلان قال حدثني فلان. فإحنا بنقول بقى خلاص، مدام صرح بالتحديث يبقى كده خلاص الحديث صحيح ومقبول وكل حاجة. احنا بنتكلم على المدلس الثقة، تمام؟ طيب، التعديل الضمني يفيدني في بقى في النقطة دي. لما لقى مثلا الإمام البخاري أخرج حديث في رواة مدلس وكمان رواب عنه، تخريج البخاري يفيد التعديل الضمني للرواة كلهم بتاع الحديث زي ما احنا قلنا، ويفيد أيضا يفيد اتصال الإسناد. الله ده في عنعنة هنا المدلس عنعن، نقول لا، ما هو البخاري مدام أخرج هذا الحديث في صحيحه فده يفيد أيضا اتصال الإسناد، وبالتالي يفيد أن المعنعن ده روى هذا الحديث بالتصريح بالسماع في رواية أخرى اطلع عليها البخاري وذكرها في صحيحه أو لم يذكرها في صحيحه. ماشي؟ نعم. طيب، في صفحة 241 ذكر طريق آخر من طرق التعديل الضمني، وذكر له ثلاث أمثلة تقريبا، بس للأسف ما نبهش إن ده طريق من طرق التعديل الضمني. ولذلك أنا عايزكم بقى تيجوا إيه عند الفقرة الأخيرة، فقرة الأخيرة في صفحة 241، ومن أمثلته كذا كذا كذا. قبلها بقى تقول أنت إيه طريق آخر من طرق التعديل الضمني، نقطتين فوق بعض، الحكم من إمام على الحديث بالصحة أو الحسن، الحكم من إمام على الحديث بالصحة أو الحسن. ده معناه إيه يا أخواننا؟ إن إحنا لو لقينا